بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فاضي ولا في السماء وهو السميع العليم. إذن آية التقرير الذي يفيد الإشادة والتنويه بهذا الأسلوب من أساليب الكتاب أسلوب عظيم. من أين جاء التنويه؟ من الله جل في علاه، لا يترك ضرب الأمثال، فما بالك بمن دونه. كان القضية هنا ليس فقط ضرب من حيث هي، فكيف الله في الكتاب معناه كان في إشادة بأسلوب ضرب الأمثال في اللغة والبيان. يعني انطلاقا يعني ممكن لنا أن ننظم من هذه الآية ما يسميه علماء المنطق بالقياس الحملي، القياس الاقتراني. ممكن أنا الله جل في علاه لا يترك المثل ضرب الأمثال لكون الممثل به محقر، أنا فما بالك بمن دونه، فيستخف من ضرب الأمثال مطلقا كان الممثل به عظيما أو حقيرا. فدخل هذه المسألة متعلقة غير بانتقادهم والطعن منهم على المثل التمثيلي بالمحقر، فردهم إلى مسألتين، مسألة لا فرق فيها بين ضرب المثل بمحقر أو صغار وضرب المثل بعظيم أو مكبر. المسألة ترجع إلى شروط التمثيل، ما يبقى له التمثيل فقط. ولله عليك النبي صلى الله عليه وسلم هو يضرب المثل للدنيا فيقول ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل رجل استقال بظل الشجرة ثم تركها وانصرف. إن هو يضرب، وقوله في النبي صلى الله عليه وسلم هو يضرب المثل لحقارة الدنيا، أو نقول لصغر الدنيا في التصرف الإلهي. المثل الدنيا كلها في يد الله كالدرهم في يد أحدكم، ليس فيه تشبيه المجسمة، إنما فيه تقريب الحقيقة. يعني الدرهم في يده أيسر ما يكون تقليبا، الدنيا كلها. لذلك لا يراد بالمثل حقيقته حتى تقول هذا ذاك المحقر أبدا. فإذن سوق المثل الحقير للتمثيل به وكشف لا يعني أنك ضمنا تحتقر هذا المذكور، ولم يسق المثل لاحتقار المذكور أبدا، وإنما لكشف حقيقة هذا الذي يريد التمثيل له هو المشبه، المراد المعنى الذي يراد تجليته بالمثل المنصوب. ضرب الخيمة أقامها فكانت واضحة بينة المعالم لا تخفى. ضرب المثل أقامه مبين غاية، ذكركم الضرب دائما فيه معنى الشدة، يعني الإيقاع الذي يكون غاية في الشدة. حتى ذاك الضرب الذي نقول فيه ضرب هنا أوقع شيئا على شيء لإفادة معنى عميق. الزجر، انتبه وصلت إلى النهاية الغاية. إيقاع شيء على شيء لغرض قلنا الدلالة معنى أو الإزالة حكما، زولش ولا شيء خصك تفرق معه. هذه إيقاع، وأنت حين توقع شبها لشيء بشيء هذا إيقاع لغوي. إيقاع لغوي في تشبيه شيء بشيء لغاية دلالة، والدلالة هنا قوية. لذلك لا يقال هذا الشيء مثل في كذا، مثلا حاشم الطائي يضرب مثلا في الكرم، وإياس يضرب مثلا في الحكمة، في حكمة إياس. ومعنى مثل أنه الغاية في المعنى الذي جعل له، فأصبح يساق هو كمثل للبانة يجليه ويكشفه، وهذا الغرض من التمثيل. إذا القرآن هنا مع أولياته في الصورة هي أول موضع يتعرض القرآن هنا فيه لبيانه، تعرض لمطالبه قبل اعبدوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا اتقوا النار وبشر الذين آمنوا، طالب ثلاثة الله والنبوءة والمعاد. هنا حديث عن بيان الكتاب في أجل صوره ونماذجه، وهو ضرب الأمثال وما أكثر الأمثال، هو القرآن بالأمثال وعبد ما أمرها، وهي فاشية في القرآن والسنة. فالمستنكرون هنا الطاعنون على البيان أو في البيان القرآني إنما يريدون ذلك طعن في جمال عليه من جمالاته، كقولهم هو حق القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكما كانوا يصنعون في السيرة يمنعون الناس الوافدين إلى مكة من سماع رسول الله ورسائله خشية أن يتأثروا ببيانه، فقال كل واحد منهم يضع الكرسي في قطن في ودون حتى لا يسمع، يدعو يسمع. لماذا تضع الحوائل إذا كانت المسألة تتعلق بأن وراء هذا البيان شيئا لا يليق؟ دعوا يسمع. إذا قال الله تبارك وتعالى هنا إن الله جل جلاله لا يستحي أن يطلق، سبقنا بعض بيان في كلمة يستحي، وأنتم من عشاق اللغة ابن عطية حين بدأ بكلمة يستحي ولماذا جاءت هكذا، فقال يستحي بيائين، هذه لغة الحجاز، ويستحي هكذا بحذف الياء الثانية لغة التميم، لغة التميم. والحذف الذي طالها هو حذف في الرسم وفي الحكم، يعني في اللغة تقال لا يستحي ولا يستحي، كلاهما فصيح. وحذف هذه في الرسم يجعلها من قسم الزوائد الذي يقول فيه الشاطبي: ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كنا عن خط المصاحف معزلة. تستحي لأنها أولا لأنها مماثلة للياء، تسمى حذف التماثل في الرسم. فإذا وقفنا نقول على ما رسم على المرسوم لا يستحي، لا يستحي، لا يستحي، هكذا. وجائز الجمع بين الساكنين في الوقف قياسا، وإنما يكون قبله حرف مد. وهي قراءة خارج السبع في العصر، قراءة من؟ قراءة ابن محيصي لمكي أحد القراء الأربعة بعد عشرة، وهي الشواذ المسندة، الشواذ مراتب في الشاذ المسند، وهي قراءة الأربعة منهم ابن محيصين، وكثير ما يسمى المكي، المكي في أربعة بعد العشرة هو ابن محيصين، ورمزه في الفوائد المعتبرة ميم إذا عم ميم، وإن خص من طريق المبهجي قيل جيم جعل لها رمز الجيم، ومن طريق مفردة ابن محيصين الفاء جيم مبهجين وفاء مفردة، وابن محيصين الله والميم عمتي لابن محيصين وميم عمتي، هو ميم عمتي، ميم إذا رمز له بالميم فعمت في نظم الشمس المتولي. وفيه يقول ويستحي ماضي الميم المكي كله، أي من طريق المبهج ومن طريق المفردة. وعندنا هذه الطرق قد تكون مضمنات في كتب بأسانيد، لأن ابن محيصين المكي من طريق المبهج ومن طريق المفردة، يعني هذان الراويان طريقان له، فاجتمعا رمزنا له بالميم فيقرأ استحي ماضي ميم ابن محيصين المكي، فيقول الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وفيه يستحي إلا قلنا بين المحذوف اللام استفع، استفع ثم نقلت حركة الفصحى استفع، قلنا بين المحذوف اللام استفلي ثم نقلت فصارت استفل، هذا وجنه يستفل بعد النقل مشمئ. إذا معنى هذا سواء قلنا بين المحذوف العين أو اللام، ولكن السواد على حذف اللام. وعندنا حذف اللام جاءت في الطرف والأطراف محل الاستهداف أو محل الأهداف كما يقول الصرفيون، إذن هو الأولى بالحذف عليه السواد. في ذلك هنا ترسموها ألف زائدة من بعد ما ترسموهاش في الوسط تقول استحي الأولى، تنخليه الثانية متبتة أبدا، لأنه لو كانت الأولى متبتة قلنا استحي، فوقفنا للكل، وهو صورة وجه من وجوه الضبط. فأنا لو جعلنا الياء الأولى ملحقة بشق القلم فهذه المقطة من الحائل الياء، فإن الوقف يكون لا يستحي. ولكن لما قدرت في الراجح عندنا من قصيرنا الياء هنا المسبنا لكم، فإنه خصوصا من قرأت الشواذ يستعان بها في موارد كثيرة منها موارد التعليل. موارد التعليل. ثم يبقى أن يضرب مثلا، وهذا سبق أن فمحل أن يضرب أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر لأنه من محل النصب بنزع الخافت، لأن الظاهر أن يستحي تتعدى بمين، وهو صريح القرآن، الله لا يستحي مين، فإذن هنا تكون مين محذوفة، لا يستحي مين أن يضرب، وهذا الحذف هنا مضطرد قياسا. وعدي لازم بحرف الجر وإن حذف نصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يضطرد، في أن وأن تكون الحذف مضطرد قياسا، وهنا وهو الظاهر خلاف اللي من قال إنه في محل المفعول به، إنه ورد استحياه بمعنى استحيا منه، وهذا يعني عندي فيه ضعف لمن القرآن وقت التنزيل المتجيبين. واضح السيدة؟ نعم. مثلا ما بعوضة فما فوقها وقرئ بعوضة قراءة إبراهيم بن أبي عبلة، عقلوا على السمية دي، هذا من الشواجي، الشواجي المشندة أيضا ولكنها غير مجموعة، بمعنى ليست مجموعة الأصول والفصول والفرش كما في هذه الأربعة. قراءة ابن إبراهيم بن أبي عبلة بعوضة بالرفع، وتقديرها على أنها خبر لمبتدأ، هي بعوضة، وتكون هنا الجملة صلة ما التي بمعنى الموصول، وحذف الصلة في مصرفها خصوصا إذا لم تطول الصلة، فإنه نقدرها على الواسعة نقول ما هي بعوضة فما فوقها. إذن هذا لغة الرفع، وقد وجهها ابن عطية بتوجيهات عربية أخرى تجدونها عندكم في المحرم. يقول تعالى في جملة التفصيل: فأما الذين آمنوا فيعلمون. هذا الجمع أو تفريع العلم على الإيمان، قلنا كتفريع الأثر على أصله، لأن الذي يؤمن لا يحجبه عن العلم بالحقائق الكبرى، حاجب جعل عنه حجاب الكفر والعناد، كفر بصوره جهلا وعنادا وريبا وتشككا، لأن الكفر له مناشئ، قد يكون الكفر منشأه الجهل، وقد يكون منشأه العناد عرف ثم حرف، وقد يكون منشأه تردد وارتياب، وقد تتعدد حتى عدد بعض العلم أنواع الكفر إلى 7 أو 8 باعتبار مناشئ الكفر الذي يجعلك تنكر وتكفر، يكون تحير جهل كذب إرادة المكابرة. الذين آمنوا، وهكذا بصيغة الماضي الدالة على أنهم الإيمان فرغ منه مضى، آمنوا صح إيمانهم، فهؤلاء لا يحجبهم شيء عن فهم بينات الكتاب، فإليهم بينة يتلقونها تلقيها للعلم بقيمة الكتاب وعظمته وكماله ذلك الكتاب. إذا انتبه معي هنا إلى أن آية الإشادة بالبيان هي مندرجة تحت مجمل قوله ذلك الكتاب، سامي في أسلوبه في مطالبه في حقائقه في كل شيء انتمي إليه. فيعلمون أنه المثل، ضمير يعود على المثل، أو أنه أي ضرب المثل، مثل قريب من بعضها، أنه أي المثل أو ضرب المثل الحق من ربه، يدركون حقيقته، هو حق في نفسه ودال على أن مصدره الله وأنه لا نظير له في بابه. والحق قلنا هو ما وافق الحكمة، والحكمة في كل باب بحسبها، فالأمثلة المضروبة إنما تضرب للبيان غاية، والمبتل به لا تراد صورته، إنما يراد موافقته لما وقع تشبيهه وما عقد تشبيهه له. والمسمى عندنا سر نظم المشبه ومشبه، وجه الشبه ووجهه ما عقد الشبه له، ما وجهه ما عقد الشبه له من مفرد وهيئة معدلة، سواء كان شبه مفرد، يعني وجه الشبه قد يكون مفردا وقد يكون مركبا وهيئة، وهذا الوجه الشبه الذي عقد له إذا حصل ما وقع التمثيل به وافيا بوجهه غاية فله من الاعتبار بحسب ذلك في مدارج البيان. وقوله من ربهم حال من الحق، هو الحق حالة كونية من ربه. فكان مسلم مصاحبة، والحال الأصل فيه المصاحبة، هو الحق، وهذا الحق دليل كونه عليا، فهو في سره حق ويدل على أن مصدره الحق. من ومن هنا اسمه وابتدائي ونسميه نشوئية، أنا ناشئ عن الله، مبتدأ هو الله، هو المتكلم به. ففيه من جهة استدلال بالمضمون على الأصل، استدلال بالجوهري على الأصل، على شيء شوف شيء صنع كاملة، مصدر لابد أن يكون كاملا، تبيان عليه، لابد أن يكون متكلم به، غاية في المعنى. ولأن البيان من أي مبين مرجعه إلى العلم، إلى العلم بالبيان وبالمبين به والمبين له. إذا كان المتكلم هنا الله، فكيف نتصور البيان منه جل في علاه؟ هو العليم بمدارك المخاطب مستوياته، والعليم بما يضرب المثل. إذا قال تعالى حين جاء المثل قال فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فحال في ضرب المثل على العلم. الله فيضرب المثل لنفسه العالية، يضرب المثل لشيء تعلمه، لكن للغيب قد لا تصيب المعز. فإذا الله تعالى كثير ما يضرب المثل في مسائل معينة لنفسه العالية من أجل بيان معاني خفية. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، أمثال عظيمة وعميقة جدا. فهم الذين آمنوا، ولماذا قدم الذين آمنوا الكلام مسوق للطاعنين؟ من جهتين قلنا الإشادة، لأن التقديم يدل على الاهتمام تعالى، على الإشادة بها بموقف هؤلاء، أنها إشادة بأهل الحق، إشادة في محلها، جديرة بأن إشادة بها هؤلاء أهل التقديم. وثانيا لأن الذين يطعنون في الأمثال إنما غرضهم التلبيس على الناس وإيقاعهم في الريب، فكان القرآن يقول لهم كونوا في يأس من أن يتأثر هؤلاء بشبهكم. الذين آمنوا فيعلمون، فكانوا في تيئيس لهؤلاء الطاعنين المرتابين من أن ينالوا من أهل الإيمان، وهو مقصد بالمقصد. الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه. ثم عطف تكميل التقسيم والتفصيل، هم الذين كفروا، ولم يذكر المتعلق، لأن الكفر في الأصول بعضه من بعض، في الذي ينكر البعث ينكر البعثة، لا تتجزأ الأصول، والذي لذلك جاء الحذف هنا يدل بأن الأصول لا تتجزأ. الذي يكفر بالله يكفر بلقائه ويكفر بكلمته ويكفر بكونه مشرعا أو مجازيا، لأن الآخرة موعد حسابه، والنبي مكلمه، والكتاب كلمته. القطب الراحة دائما فقلت لكم في العقائد الله جل جلاله. ومن الذين كفروا بالله متكلما موحيا مختار لنبيه باعث لرسله، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي فيتساءلون تساؤل ليس المستفهم وإنما مستعجم. إذن المستعجم هنا المنكر، لأنه الاستفهام قد يخرج عن معناه الأصلي في طلب الفهم إلى معاني مجازية، والفضول الاستفهام ربما عبر تقول صاحب الشور ربما عبر لأمر استبطاء أو تقريري، تعجب تحكم تحقيري تنبيهين استبعادين أو ترهيبي، إنكاري دي توبيخين أو تكذيبي. إذن هذا إنكار مكذب، لأن إنكار عندنا إنكار دي التوبيخ، إنكار المراد به توبيخ، والإنكار المراد به تكذيب. ماذا أراد الله منه؟ لا قصد من وراء هذا الكلام، ونفي القصد من الكلام، جعل الكلام في نفسه غير ذي معنى. ماذا أراد أي ماذا قصد؟ سؤال مستور مرض به إنكار أن يكون لهذا الكلام معنى. والمثل مضروب لتجلية البيان غاية، وأنت تستعجم الأصل، تستعجم أصل المعنى. ولأن لماذا يخرج الاستفهام حينا من هذه المعاني؟ لأنه بينه وبينه علقة، والعلقة هنا هو الإنسان حين يتحير يتساءل، حين لأن المنكر أيضا هو متحير، تحير بسببه، بسبب شبهته، بسبب ضلاله، بسبب إرادته العناد، كل هذه أسباب للوان من التحير. فإذا هم يتساءلون، ووراء التساؤل استغراب منهم، قل إنكار، إنكار لأن يكون لهذا الكلام مقصد، وبالتالي فلن يكون كلاما إلهيا، لأنه حسب معنى الله كانهم ينزيون ظاهر، أنهم ينزيون الله عن دائما الشبهات، ظاهرها حق وباطنها محض باطل، الشبه هذا أراد الله، كأنهم يجارون أهل الإيمان في أن هذا كلام كريم، يقول ماذا يقصد به؟ معنى لا قصد من وراء هذا الكلام. في هذا يعني وضع لما هو قمة البيان في حضيج، حضيج النسيان، معنى هذا شيء حتى يكون إلهي، حتى يكون كلاما، كلاما يوصف بكلام الإنسان يجي القصد، لأن عندنا الكلام لا يقال كلام إلا إذا كان له معنى ومقصود من المتكلم. أبد الكلام ما كان له دلالة، دلالة مقصودة، دلالة اعتبارية. فإذا لذلك لا يعدها للغة كلام الناس والشاعر كلاما، لأنه خال عن القصد، ماذا أراد، ماذا قصد ويريدون، ليس هذا الكلام كلاما فضلا أن يكون كلاما إلهيا، فكأنه ينفون الكلام الإلهي بأبلغ وجه عنده. كانوا يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهذا المثل هنا منصوب على تمييز أو على الحال، أنا ماذا أراد بهذا مين مثالين نفسنا تمييز، وماذا أراد به ممثلا به، فيكون حالا، حالا من هذا، ماذا أراد الله بهذا الذي ذكره مثلا، وخصوصا الممثل به المعقل، فيكون حالا من اسم الإشارة، لأنه بمعنى المشتق، فدخل اسم الإشارة عندهم ملحق بالمشتق. أدان الله بهذا ممثلا، لماذا كانوا يقولون أي شيء وراء التمثيل بمثل هذا الواقع؟ ليس هناك من قصد، ونسبتهم الإرادة لله هنا على ظاهره، نحن نختلف مع في نسبة الإرادة لغاية من كمالاته، ولله بكلامه إرادة وهو يريد البيان، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن، يريد أن يبين، ومن مقاصد من تجليات إرادته في البيان هذه الألوان من ضرب الأمثال في الكتاب. وليس الموقف هنا المحل البيان معنى إرادة الله عند أهل الكلام إن شاء الله وعند علماء الاعتقاد، كونها صفة ثبوتية أزلية قائمة بذاته، لننفصل عن كثير من المعتقد بخصوص الإرادة، وأنها ليست ترادف الأمر ولا ترادف العلم ولا ترادف الرضا باعتباره إرادة إنعام. هذه المسائل التي يقف أحيانا عندها سيجيء موردها إن شاء الله ونوفي حقها بحسب طاقة. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون، ما قالش معنى المقابل، يقول فلا يعلمون، كفروا فلا يعلمون، ولكن ما قالتهم حلفنا، فمن الذين كفروا فلا يعلمون أنه الحق، وبالتالي يقولون، فجعل موقفه ومظهره قول أي ألفاظ، إجراء ألفاظ من لسان قول، فيقولون ماذا مش فقال، ولكن حدث ما ترتب عليه القول. أما الذين يكون هذا شيء باحتباك، الذين كفروا فلا يعلم يعني فيجهلون أو يتجاهلون، ومن ثم يقولون، هذا كل فاتعة التعقيب فيها ترتيب الدل على أن ما بعدها مترتب عما قبلها، ترتب المسبب عن سببه، المسبب وما بعد الفاء، السبب سابق، فيقولون لا يجهلون أو يتجاهلون فينشا عن جهلهم وتجاهلهم قولهم فيقول. هذا محل الفاء، موقع الفاء هنا فنضمن. ثم تجي جملتان متعاصفتان يضل به كثير ويهدي به كثير، وهما وقعتان في جواب على تقدير أن ماذا محتمل لأن تكون سؤالا يراد به الجواب. كان عندنا الاستفهام إذا خرج إلى معنى المجازي من المعاني الأحدى عشرة التي سبقا بينا لكم كم أدوات الشرط، كم أدوات الاستفهام، أحدى عشرة ومعانيها المذكورة، ولو تفرعت هي أحدى عشرة. أيما جاء إلينا، أينما ومن جد، ومن وما جد، وكيف أن، وكيف أن كم، وهمز هل نما، أحدى عشرة في بيتين، في بيت واحد، وهذه المعاني المذكورة هي أحدى عشرة، فهي أدوات أحدى عشرة لمعان تخرج في مجموعها، ليس كل واحد يعتري هذه المعاني، تجيء لهذه المعاني. أو يكون الجواب هنا على أسلوب الحكي، لأن ظاهر ما جاء راج كأنهم يريدون الجواب، لأنه الاستفهام قلنا إذا خرج إلى مهل مجازي لا يجاب، معنى لا يوضع له جواب لأنه خرج إلى المعنى، معناه هو صباح بنفسه دل على المعنى المجازي. فتقول هنا فينكرون وينفون أن يكون هذا الكلام له قصد، أن يكون له معنى، قصدنا أن يكون له معنى، أن يراد به تمثيل شيء أو إيضاح شيء، ماذا أراد الله؟ ففي كانوا ينفون أن يكون مراد به إظهار شيء وإبانة شيء، فضلا عن إقامة الحجة في قمتها الذي يسمى مثلا. قلنا بمعاني المثل ما بلغ الغاية في البيان، ويأتونك بمثل يظنونه أنه مسكت في الباب إلا جئناك بالحق وحسن تفسير. يقول تعالى يضل به كثيرا في جملتان إما مفسرتان يرمطف عليها لما أجمل قبل في قول الله في آيته التفصيل فيعلمون أنه الحق، ومعرفة قول الحق هدى. وهؤلاء الذين يقولون ماذا مستنكرين، هذا شنو هو؟ ضلال. فإذا تجيء الآية مفصحة كان مفسرة مبينة على قول أو مجيبة، كان يقول إذا كنتم تجهلون فهذا الجواب جعل لإضلال قوم وهداية آخرين. أنا نصيب للدلالة، لأن الهداية قلنا الدلالة الموصلة، والدلالة خلاف الضلالة، ما كان سببا للتيه والتعمية ضد ضلالة أضلة هنا صار به بعيدا عن مسالك الاهتداء والوصول، انتحى به إلى حيث الشعاب المضللة. يضل به، به إثبات السبب، ويضل إثبات القدر، لذلك يجي إثبات القدر وبه إثبات السبب، والكل في القدر، كله يرجع لقدر الله. ولذلك حين تنسب الهداية والإضلال وكثير ما تجي تذكر مع أسبابها لبيان العدل الإلهي في قدره، ولكن دون نزع صفة المقدر الذي هو الله مؤسس الأقدار ورابط الأسباب بمسبباته، بل هو خالق المسببات وأسبابها. لا يمكن أن يجيء في خلق الله وقدر الله شيء ضد إرادة الله، وليس من خلق الله ولا إيجاده، بل من إيجاد خالق معه تعالى ربنا عن ذلك، فلا يخرج شيء عن شيء، كما سمي شبكة الأسباب والمسببات شبكة المقادير إليه. وإذا خفي عليك سر فارجع إلى شيئين، كل ما تراه في القدر أثر فهو إما تجلي لعدل الله أو فضل الله ولا تالج. لذلك سيدنا الشافعي رحمه الله حين سئل ما التوحيد، ما هو التوحيد؟ توحيد الله يعني إجلاله وتعظيمه وكذا، قال في شيئين لا تتوهمه ولا تتهمه، لا تتوهمه فتعطيه صفة فتجعل من صفاته شيء من صفات المحدثات المتوهمة المتخيلة، فالله فوق خيالك. ولا تتهمه في قدره لأن الله عدل. هذا لا تزيل صفة الله على العدل، وفضل الله رحمته زائد وسابغ، لكن العباد يتقلبون في مشيئته بين عدله وفضله. وذلك كان شبه يضل إثبات القدر لإله العلي وبه سببه هو الذي يحصل لك الكسب بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون، بما كانوا يجترحون. اجترحوا السيئات، الاجتراح كسب الجوارح. وذلك قال العلميون به الضمير يعود على ما يفيده قوة الكلام على الصحيح، يضل به أي بالتكذيب به فيرجع على الكلام على ما يفيده السياق به أي بالتكذيب به. ولنا عندنا الضمير قد يعود على ظاهر وقد يقول على مقدرين، اعدلوا هو أقرب العدل، هذا على مقدرين من فعل، هذا مقدرين بدلالة السياق. وما يضل به بالتكذيب به إلا الفاسق، يضل به كثيرا ويهدي به أي بتصديق به وقبوله والوقوف على مراميه ومعانيه، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قلنا التكثير في جهتين، قلنا له مخرجه لأن المؤمنون في أنفسهم كثيرون، لكن إذا قرنوا به للضلال بدوا قلة. وعندنا التكثير أحيانا قد يكون تكثير عدد وحين تكثير معنى، تقول هذا واحد بألف جدا، بهذا الاعتبار يكون كثير ولكنه في نفسه قليل. يعني بلاحظ أحيانا التكثير والتقليل يكون باعتبارات مختلفة. يقول سيدي كثر هنا ينبغي أن يقلل هنا، لا قال هؤلاء حتى لا يقول واحد إن ضرب الأمثال للبيان. إذا كان المتأثرون به يعني قليل قليل جدا، يعني هذا كأنه يقول كأنه يعود بالنقج على قاعدة البيان. إذن لماذا؟ قال يضل بها كثير ويدي بها كثير. ثم يبقى التساؤل، وإن بين مجملا في به أي بتكذيب به، ما سر التكذيب؟ ما سر التكذيب بهذا البيان الذي بلغ غاية في بابه والطعن به لإسقاط مرتبته بالدعي؟ قال هذا زيغ في الاعتقاد، زيغ في مدارك، زيغ في آيات الرؤيا، ما يضل به الفاسق. هذه جملة الحصر، والحصر هنا ليس للمبالغة فقط، بل هو حصر حقيقي. نبي قدر فسقك يكون ضلالك. ما يضل به إلا هؤلاء المتصفين بصفة واحدة وواحدة وهي الفسق. سبق لنا بيان الفسق وأنه عاهة أو رداءة في التمر، متم الأصل له، ولا يعرف استعمال الفسق بالمعنى القرآن. أنا الفاظ المصطلحات الجديدة في الكتاب، اسم إسلامي بالمعنى تاعو، دل مع الكفر كافرون وهم الفاسقون، أو الدال على مرتكب ما دون الكفر من الكبيرة كما هو مصطلحه أهل الاعتقاد. هنا هذا فلان فاسق، فجعلوا المصطلح نطلقه على مرتكب الكبيرة غير الكفر فاسق. والآية تشهد على ذلك، الآيات المفصلة كرين الكفر والفسوق والعصيان يدل على، فجعل الفسوق غير الكفر في باب، وجعله هو الكفر كافرون هم الفاسقون، إن المنافقين هم الفاسقون، منافق كافر، كافر في الباطن وإن تظاهر بالموافقة. ما يضل به إلا الفاسق. الفاسقين قلنا هنا إما أن تكون مفعول به يضل، يضل الله والفاسقين، فتكون هنا ما بعد إلا فرغ له ما قبله، هنا هذا منصوب على التفريغ، معنى هذا مستثنى المفرغ أي فرغ له، مفرغ له العامل قبل إلا، يضل الفاسقين فيكون مفعول به بعد إلا، على أن الاستثناء مفرغ. وقد نقول أنه على الاستثناء منصوب على الاستثناء بناء على أن تكون مفعول به يضل الفاسقين فرغ له الفعل، أو يكون إلا المستثنى المنصوب على تقدير المستثنى منه المحذوف، وما يضل به أحدا إلا الفاسقين، يقدر إذا منصوب على المفعولية أو على الاستثناء على التقدير. ثم بين القرآن وهؤلاء الفاسقين بالتلاجئة، معروف قلنا الذين ينقضون والذين يقطعون والذين يفسدون. وكأني بهذا اللون من الألوان الوصفي استحضروا طوائف الثلاثة. فالنقد غالب على اليهود، وقد وصفه القرآن كما سيجون بالذين ينقضون عهد الله من ميثاقه. والقطع قطع الأرحام، إذا هنا بقطع الأرحام فهو يعني صدوق على الوثنيين من الكتاب القرشيين تحديدا، قطعوا أبصار رسول الله حتى كان يناشدهم قل لا أسألكم عليه أجرا للمودة في القربة، معناه أن تعرفون نسبي فيكم فتراعوه، راعوا النسب. قال ابن حزم رحمه الله وما من نسب من الشعب العربي إلا ولرسول الله نسبون فيه، هذا في الجوامع وقرره بطوله، ومن علماء الأنساب ابن حزم ليس فقيا ظاهريا، ومن علماء التاريخ وعلماء الأنساب. احفظوا نسبي فيكم، راعوا حق النسب، هم قطعوا هذه الأرحام بمثلهم. انظر حديث الشعب لما قطعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ألوان القطيعة يعني ركبوها وأتوها في مسألة الشعب 3 سنوات من القطيعة. ويفسدون في الأرض، تذكرنا بوصف المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن. فكان الطوائف الثلاث مستحضرة هنا، والمقالة الطاعنة في الأمثال في البيان القرآني نسبت للثلاثة، مقالة اليهود وقد ضحكوا لما سمعوا أمثالا وقع تبديل فيها بما يبدو حقيرا في نظري، فقالوا استهزئون ما هذا كلام إلهي أو هذا. والوثنيون أيضا لما نزلت العنكبوت هي مكية حفظت عنهم هذه المقالة. والمنافقون لما مثل لهم بمثلهم كمثل أو كصيب، وهذه مسألة قلنا تستفزهم، فكان أنبعتهم الاستنكاف من سماع الحق المجلي للطوية ومدخلته، فقالوا هذا الذي قالوا. إذن في كل من هذه الطوائف فسق سببه إدمان على انحراف، سبب هذا الإدمان، تبع ما يشوف الإدمان هناك بس تفهمه، سبب دليل يقطعوا وينقضون في المضارع يتجدد منهم ذلك ويستمر، فحصل ويفسدون وباستمرار. فهذا ليس أفسدوا مرة وحصل منه هذا الشيء نقد لبعض العلم إدمان، وهذا الإدمان هو الذي يضع طابعه فسقا وخروجا رديئا، خروج عاهة عن الصراط، انحراف كبير ورسخه الإدمان، فصاروا لا يجرون إلا على القصيعه ونقص وإفساد. وكان القرآن أنا ورتبها جيدا نحن تحين من عن آخر، أخذنا بالعموم القرآن رتب، لأن الإفساد يدخل فيه كل هذه الصور. كانوا بدأ بالنقص ثم تنى بالقصيح ثم تلتا بالإفساد. والإفساد الذي جل القرآن مظاهره هي كثيرة، وسبق بيان بعضها عند ما تحدثنا عن طبيعة الاشتغال الخداعي عند النفاق، لأن الإفساد فرد يكون بإشاعة شيئين، إشاعة المذهب الفاسد هذا إفساد، إفساد لفكار الناس وعقولهم من سر هذه الضلالة العقلية، وثانيا بإشاعة الظلم، إشاعة الظلم قال الإفساد يفسد فيها وذلك الحرق والنسل، إفساد بالقتل تخريب. فهل عسيتم وإن توليتم وإن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وذلك الوقت ما يمعطفوا خاص على عام ويمعطفوا تفسير تفسدوا في الأرض بتقطيع الأرحام. وفعلا الإفساد بنقض العهود وقطع ما حقه أن يوصل بين جيد، الإنسان إذا قطع رحمة أفسد، وإذا قطع ما حقه أن يوصل مثل الأشياء التي أمر الله بها أن توصل، الإيمان بالرسل، القيام بالصالحات، عمارة الأرض وإقامة الفرد، دي أشياء ينبغي أن توصل، أن توصل أن تعمل ويؤتى بها وأن ترسخ لا أن تقطع. وهنا القطع إما أنك تقطع ما حقه أن يوصل فتؤمن ببعض الأنبياء وذاك مثلا، أو تؤمن بكتابة أو ببعض الكتاب، كل هذه ألوان من قطع ما حقه أن يوصل. والنقد نقد المبرم سواء كان من مواثيق الله أو مواثيق الناس، أي ما وثقه الله عليك أو ما وثقته بيمينك مع أخيك مما يلزمك، وكل هذا يرجع لنقض المواثيق. ولذلك قالوا في ميثاق الضمير يعود على الله أو يعود على العهد، إذا عاد على الله معناه ميثاقه الذي وثقه عليك مواثيق الله، لأن العهد إذا وثق بيمين أو بدلالة صار له من القوة في الإلزام في مقام الإلزام ما ليس لغيره. العهد كل وصية، ونقضها حل المبرم من أمرها، شيء كل نقض للحبل، حبل الحبيلات الصغيرة مفتولة من أجل تقوية الصلة، الحبل الذي أصل فيها هو. والعهد كل ما عهد إليك بحفظه تدخل فيه الوصية والأمر، العهود والمواثيق والعهود والوصايا. ولذلك الأصل فيه كما يقول الذكر، كل هذا طال عهدي الذكر، كل شيء ينبغي أن يكون على ذكرك والمعاهد، لأنك تتعهدها وتتعهد العلم بها فهي على ذكرك، وكل وصية هي في محل الذكر في محل الرعاية، بغي أن تذكر وأن تتعهد وأن يوصي بعضنا بعضا بها عهود. وإذا كان لقم كتاب في الاصطلاح الأخير ترجمة التوراة والإنجيل بيد العهد الجديد والعهد القديم، هنا على الإنجيل العهد الجديد والعهد، والتوراة العهد القديم، معناه في عهود الله في موثق قريب، هكذا ترجموه حتى لا يتفقون معنا حتى في الاسم، ولكن قد اتفقتم معنا في المعنى، المعنى هو أن الكتاب فعلا عهد الله وميثاقه. ضلال أهل الكتاب إلى اليوم لا يزال على نفس ذات النمط الذي حكى القرآن من ضلاله، تعلقوا بالصورة وبالحرف. الفاسقين الذي هذه الموصول بصلته في محل نصب نعت، جملة كلها جملة الناس معروفة من جمل التي لا محل، وفي محل نصب نعت للفاسق، أو يكون على القطع لا على الإتباع، ويكون تقدير هم الذي، وتكون جملة كلها من هم والموصول وصلته وما عرف وصلته في محل نصب نعت، أو يكون هذا استئناف ولكن دائما الرجوع لمعنى بيان الصفة، يكون الذين ينقضون ويقطعون ويفسدون فرد أولئك، والخبر أولئك الجملة أولئك هم الخاسرون. وفعلا أي خسرين وراء هذه التجارة، تجارة الاستبدال، التجارة فيها استبدال، تدفع شي حاجة مقابل شي حاجة، ثمن مقابل مجمل، أولئك هم الخاسرون. قسم الخسر عليهم، لأن الذي يجعله بدلا ما ينبغي أن يوصل قصيعة، ما ينبغي أن يبرم نقد، وما ينبغي أن يصلح فساد، هذا خاسر خسرا لا حد له. وذلك خسر قال هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون، فأفاد اختصاصهم بالخسر الذي يفيد إضاعة أصل المال والربح كما سبقا بينا لك، خسران مبين عن غبن صاحبه وفساده وإضاعته للطلبتين أصلا وربحا، رأس مال والربح معا بالمعنيين، تعريف الجزئين وذكر ضمير الاعتماد بينهما، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الخاسرون. إذن ربنا تبارك وتعالى وهو يجلي علل أهل التوبة يذكر العلة ويجلي يبسط تجلياتها ويبين السبب الموجب، فهذا شو السباح شو يتعلق بديك يضله أو يترك قاعدة التفصيلات ويمشي ديك يهدي، فيتعلق بعنوان الإضلال الذي هو عنوان القدر، والقدر كاسمه تقدير أشياء وفق نظام معين لحكم في غاية دقة من عالم مريد حكيم قدير، لأنه لم يكن القدر تجلي لكمالات الله العلية. فالقدر تابع للمقدر إرادة وعلما وحكمة، فلا بد أن يجي على قدر هذه الصفات. في القرآن جاء من حين يقول الحكم ليذكر الحكمة، وحين يقول القدر يذكر السبب تقديري ليجلي لنا. فإذا تجدنا آية يضل من يشاء ويهدي من يشاء، رجع إلى آية البيان ورد المجمل إلى المفصل، ورد المتشابه للمحكم لتتضح الصورة لديك. فلا جاء القرآن آية زين فاضربوا بعضه ببعض. اللهم اجعلنا من الذين يفهمون عنك، اللهم اجعلنا في مقام الفهم عنك، اللهم رقنا لما تشاء من الإدراك الذي تريد وتشاء، اللهم اقسمنا مخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتكم اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وامتن اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا بعد ما بقيتنا وارث منا، جعفرنا عذاب ظلمنا وصلنا على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عصيت وقنا صرف النار ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يجزي من هديت ولا يذل من وليت. باركت ربنا وتعاليت باغفر وارحم وتجاوز عما شاء منك انت العزيز الاكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.